اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.